الملك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله رجل صلى الله عليه وسلم من الليل. نعم الصلاه من الليل. نعم يعني هذا دليل ان عبد الله بن عمر قبل ان يصلي من الليل. يحتمل ان لو هذه شرطيه ويحتمل انها للتمني يعني ليته يكثر، وهذا هو الاقرب لانه في بعض الالفاظ رجل صالح بدون هذا، فيكون المعنى لو كان يكثر يعني يتمنى ان كان يكثر الصلاه من الليل.